وهذه جرت عادة أهل العلم أنهم في مثل الألفيات والمختصرات أنهم يقارنون ما كتبوه بما سبق. ولذلك السيوطي هناك يقول: هذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق. نفس الكلام، فائقة ألفية العراق، لأن العراقي هو سابق وهو متأخر. والقاعدة عند أرباب المختصرات، إذا أراد الطالب أن يميز بين مختصرين أو نظمين أيهما أجود ولا يقع في نزاع، أن الثاني متأخر إذا كان أهلا للتصنيف فالاشتغال بكتابه أولى. المتأخر إذا كان أهلا للتصنيف وبلغ الغاية في الفن الذي نظم أو كتب فالاشتغال بكتابه أولى. ولذلك ابن معطي هنا مع وجود ألفيته وهي مطبوعة ومشروحة، مع ذلك تركت وشرع واشتغل بألفية ابن مالك، وهو متأخر بعده، وجمع في هذه الألفية ما تركه ابن معطي، لأن الناقد بصير، وهو قبل أن ينظم لابد أنه نظر في من سبقه، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أنه يستدرك ما قد فوته الأول. ولذلك ألفية السيوطي مرجحة على ألفية العراقي. لماذا؟ أولا لأنه متأخر، ولأنه أهل للتصنيف ولو كان في هذا الفن، ثم أن العراقي أسبق منه، وإن شرحت ألفيته من جهته هو أو من جهة السخاوي، نقول هذان الشرحان لا يتعلقان بالنظم نفسه، لأن الترجيح إما أن يكون لذات الشخص، وإما أن يكون لذات النظم، وإما أن يكون لما كتب على النظم أو المثل نفسه. حينئذ إذا نظر إلى الشخص والشخص، نحن نقول لا نريد أن نحفظ العراقي نفسه ولا السيوطي، وإنما نريد ما ألفه العراقي وما ألفه السيوطي، إذن ننظر بتجريد المتنين عن أصحابهما، فننظر في المتن نفسه هل هو فائق بالفعل ألفية العراقي أو لا، ثم ما كتب على ألفية العراقي نقول يمكن تجريده وجعله على ألفية السيوطي. كذلك السخاوي رحمه الله تعالى شرحه إما أنه يتعلق بلفظ بالمتن، وإما أنه لفائدة وحكم ومسألة بالمصطلح. الثاني هذا يمكن جعله على ألفية السيوطي، وأما الأول فلا علاقة لنا به. لماذا؟ لأن كل تركيب يحتاج إلى حل يختص به.